يا لله للمسلمين الذين ضيعوا ما جمعه الأوائل، الذين مزقوا ما وحده الأوائل، الذين فرقوا ما قواه الأوائل. والله الذي لا إله غيره لقد دمعت عيناي وارتجف قلبي وأخفق الفؤاد وأنا أقرأ صحف هذا الأسبوع وهذا النبأ بالذات الذي قالت فيه بعض الصحف إن الحاكم الليبي إن العقيد الليبي سيعيد النظر في القرآن الكريم بحيث يحذف منه الآيات التي ورد فيها ذكر مصر. القرآن من أراده بسوء قصمه الله، ومن تركه من جبار لا يهديه الله. يعيد النظر في القرآن ويحذف منه الآيات التي ورد فيها ذكر مصر. لماذا؟ قال العقيد: لأن مصر ليست بلدا عربيا، إنما هي بلد فرعوني والقرآن عربي، فما الذي جعل الفرعوني يذكر في العربي؟ هذا العقيد وحده. إنما ألوم حكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فإذا كان العقيد يريد أن يحذف من القرآن آيات، فإن الإسلام في بلاد المسلمين جميعا بلا استثناء يدخل في دور التصفية. القرآن يعاد النظر في القرآن، يعاد النظر في القرآن ليحذف منه آيات ذكرت فيها مصر. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: اكرمي مثواه، ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين، ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، اليس لي ملك مصر؟ ثم ماذا؟ وبعد ان سيعيد النظر في القرآن سيعيد النظر في مناسك الحج، وقال ان الحج عبارة عن الطواف بالبيت والوقوف بعرفات، وليس السعي بين الصفا والمروة من مناسك الحج. هكذا قال حاكم يحكم دولة مسلمة، قال ليس السعي بين الصفا والمروة من مناسك الحج، لأن التي سعت بين الصفا والمروة هي هاجر، وهاجر لم تكن عربية إنما كانت مصرية، فكيف نقيم مناسك الحج على فعل امرأة مصرية؟ هذا شيء عجيب. لكن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، لم يكن من شعائر هاجر، ولم يكن من قواعد هاجر، لم يكن من تعاليم هاجر، إنما قال من شعائر الله. فكيف تحذف ما أثبته الله عز وجل؟ لست أدري ماذا حدث لحكام المسلمين، هذا شيء غريب.

وكأنهم آثروا الدنيا وظنوا أن الآخرة لا مكان لها وكأن الحساب لن يأتي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يا ليت علماءنا يأخذون القدوة من مفتي تونس. جاء به الحبيب بورقيبة وجمع العمال من أنحاء الجمهورية وقال لهم: أيها العمال، نظرا إلى أن الصيام في رمضان يقلل الإنتاج، فقد أصدرت قراري بتحريم صوم رمضان على العمال. وهذا هو مفتي الجمهورية التونسية سيزيع عليكم هذه الفتوى. وظن بورقيبة أن المفتي سيبيع آخرته بدنياه أو بدنيا غيره، فوقف المفتي وقال للعمال: أيها العمال، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذب أبو القيبة وصدق الله العظيم، وصدق الله العظيم، إنها كلمة حق عند سلطان جائر، عند سلطان ظالم. صدق الله وصدق رسول الله. فما هذه المآسي؟ ما هذه المآسي؟ ماذا قال سعد عندما دخل قصر كسرى؟ والله ما عصى الله. عندما دخل القصر خر ساجدا لله رب العالمين، ثم تلا قوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. وأشهد الله، أشهد الله وأنا واقف في هذا المكان، والله على ما أقول وكيل وشهيد، ما من يوم يمر علي وأنا جالس في هذا المسجد ومنذ 10 أيام على وجه التحديد إلا ويدخل علي شباب باكي الأعين يسأل هذا السؤال. يقول أحدهم: إن أبي يقول لي إذا لم تحلق ذقنك فلن أسمح لك بالمبيت في البيت. وآخر: والله العظيم، يسألني ويقول لي: أنا تلميذ في المدرسة الثانوية وقد قال لي أبي: إذا رأيتك تصلي فلن أسمح لك بدخول البيت بعد اليوم. فماذا؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون بالإسلام؟ ماذا تريدون بالإسلام؟ الشباب، الشباب الذي يطلق لحاه يخيف والديه كأن اللحية قنبلة من طراز شين فيه شديدة الانفجار. اللحية اصبحت تمثل خطرا في البيوت. ولو ان الشباب ارسل شعره المضغوط واسدله على كتفيه وحلق الوجه وارسل الشارب وضيق الثياب وصار خطرات النسيم تجرح خديه ومس الحرير يدمي بنانه، فهذا هو الشاب الصالح والمواطن الصالح الذي تفتح له الابواب، فاذا ما اطلق لحيته اصبح خطرا على المجتمع ويوضع امامه 100 علامة استفهام. لماذا؟ لان الذي يرسل شعره انما اقتدى بثرثر، اما الذي يطلق لحيته فقد اقتدى بمحمد وهم يكرهون محمدا. معشر السادة، شاب يقول ابي يهددني بالطرد من البيت اذا رآني اصلي، اذا رآني اصلي، ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى، ارأيت ان كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيها الشاب كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن الذي يملك الروح والرزق هو الله، إن الذي يملك الأمر كله هو الله، ان الذي بيده مقادير الامور هو الله، ان الذي رفع السماء هو الله، ان الذي بسط الارض هو الله. من الموجود؟ من الموجود؟ من الباقي؟ من القديم؟ من الواحد؟ من القائم بذاته؟ من المخالف للحوادث؟ من صاحب الكمال؟ من صاحب الجلال؟ من صاحب الجمال؟ من العليم؟ من القدير؟ من المريد؟ من الحي؟ وحد الحي. لا إله إلا الله. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت في عليائك وكبريائك وأنا العبد الواقف بين يديك، لا أسألك نفسي إنما أسألك وأنت تعلم أن الإسلام في محنة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راياتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى أيدينا، اللهم ارفع راية لا إله إلا الله. اشف مرضانا وارحم موتانا، وعليك بمن عادانا، لا تخيب فيك رجاءنا. اللهم فك أسرنا